لا نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة المستمع خالد عين ميم من الكويت. بعث يقول: عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة، فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها، فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك، لكن فضل الجماعة الذي هو 27 درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام. وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل، فقال أبو بكر: أنا. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة، ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمره بذلك لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علم أنه لم يأمره بقضائها، ولما لم يأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجب، ولما لم يكن قضاؤها واجبا علم أنه قد أدركها. وهذا هو مقتضى النظر أيضا، لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام، وهذا الذي أدرك الإمام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا الثاني عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا خاص. وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مخصوصا بمثل هذه الحال، أي مخصوصا بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة. وعلى هذا فنقول الذي أدرك الإمام راكعا في آخر ركعة: إنك أدركت الصلاة الجماعة، وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام. ولكن ها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع، وإذا ركع فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع، وحينئذ يكون مدركا للركعة. الحالة الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وهذا قد فاتته الركعة. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة، لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة، ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحال الرابعة أن يعلم أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعا، وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة. وعليه سجود السهو بعد السلام. الحال الخامسة أن يكون شاكا مترددا، لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع، ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع، يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا، فهنا يلغي الركعة، لأن الشاك يبني على اليقين، يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه. بعض الناس فضيلة الشيخ عندما يدخل المسجد والإمام راكع يصدر بعض مثلا التنحنح، أو يقول إن الله مع الصابرين، هل للإمام أن ينتظر هذا الشخص؟ أولا نقول داخل لا تفعل هذا. نعم، لأن بعض الناس يشوش عليه وهو يصلي، أي أنه يشوش على المصلي يتنحنح، أو قال اصبروا إن الله مع الصابرين، أو صار يركض ويسعى شديدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسعى الرجل سعيا شديدا إذا جاء إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إذا أدرك الإمام راكعا فلا بأس أن يسرع ما لم تكن سرعة قبيحة. وأما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يسن انتظار الداخل إلا إذا شق على المأموم، فإن شق على المأمومين الذين معه فلا ينتظر، لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل الجديد. وربما يستدل لهذا القول أي لاستحباب انتظار الداخل بما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجد في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع مراعاة لمن معه من النساء التي يصلين. فيدل هذا على أن الإمام لا حرج عليه إذا راعى الداخل فانتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل إلى الصف ويركع، لا سيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة. بارك الله فيكم. شيخ محمد، سجود السهو تشكل على كثير من الأئمة وبعض السائلين سواء بعد السلام أو قبل السلام، حدثونا عن هذه الحالات مأجورين. سجود السهو سببه أسبابه ثلاثة. نعم، زيادة ونقص وشك. فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام، والنقص يكون السجود له قبل السلام. طيب، والشك إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكون، فإن كان معه غلبة ظن أخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. إذن سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين، في الزيادة وفيما إذا بنى على ظنه، ويكون قبل السلام في موضعين: في النقص، وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن. ونحن نبين ذلك، فنقول في الزيادة: لو زاد الإنسان ركعة في صلاته، يعني صلى الظهر خمسا وتذكر وهو في التشهد، ففي هذه الحال نقول سلم، كمل أكمل التشهد وسلم، ثم اسجد السهو سجدتين وسلم. ولو ركع مرتين ولو قام إلى قفحة زائدة، كما لو قام إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامه، ولو بعد قراءة الفاتحة، بل ولو بعد الركوع، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يجلس سجدتين بعد السلام ويسلم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وثنى رجليه وسجد السجدتين ثم سلم. وهذا سجود بعد السلام، لأنه زاد ركعة. ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام. لكن هذا يعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قولية، وحديث المسعود الزيادة فيه فعلية. وأما النقص فيكون قبل السلام، وهذا إنما يكون في الواجبات، أي فيما إذا نقص الإنسان واجبا، مثل أن ينسى أن يقول في الركوع، مثل أن ينسى في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، أو أن ينسى أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فهنا يسجد للسهو قبل السلام. ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني لم يجلس التشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. وهذا يدل على أنه إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام، لأن ترك الواجب نقص. والحكمة في ذلك أي في أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص، أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة يجتمع في الصلاة زيادتان، وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد السلام فكان في الصلاة نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبرا لهذا النقص، ولأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبر النقص، فيكون السجود قبل السلام. هذا في الزيادة وفي النقص. وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام. مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فغلب على ظنه أنها أربع فقد تم الصلاة فيتشهد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا هو الحديث أو معناه. أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم. مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع إذا صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح أنه صلى ثلاثا ولا أنه صلى أربعا فإنه يجعلها ثلاثا لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على نفسه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا لفظ الحديث أو معنى. نعم بارك الله فيكم. المستمع خالد عين ميم من الكويت يقول في سؤاله الثاني: عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوم مثلا؟ نرجو التوجيه مأجورين. إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث وقد يترجح عدمه. فإذا حلف أن يفعل محرما فإنه لا يحل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام، وفي هذه الحال يجب عليه الحنث. وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث. إذن يجب الحنث وهو مخالف ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم، وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنة فيقول والله لا أصلي راتب الظهر فإننا نقول له صل، لأن اليمين لا تسقط استحبابا ما كان مستحبا. وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه، وذلك هو الأصل. الأصل أنه يطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث، لا سيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه. من هذه الضوابط يمكن أن يتبين للسائل جواب سؤاله، ولكن مع ذلك نوضحه فنقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير، فالأفضل أن يحنث في يمينه، وفي هذه الحال يكفر. ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم 3 أيام، بل كفارة اليمين 4 أشياء: 3 مخير فيها، والرابع على الترتيب. الثلاثة المخير فيها الإطعام والكسوة والعتق، والرابع الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة. ولنستمع إلى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 مخير فيها: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ولكن كيف نطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان: الطريق الأول أن نصنع غداءنا وعشاء وندعو 10 فقراء يتغدون أو يتعشون. الطريق الثاني أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ، ومقداره 1/4 صاع بالصاع النبوي من الرز أو من البر، وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا 5 صاع، يعني أن الصاع يكون 5 فقراء، وهو أي 5 صاع أو 5 صاع الموجود حاليا عندنا أو 1/4 صاع النبوي يقارب 1 كيلو من الرز. فيوزع على الفقراء هذا القدر من الرز، ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء 10 في بيت واحد أو في بيوت متفرقة. كانوا عائلة فضلت الشيء مثل، فإذا كانوا عائلة مثلا 10 أعطاهم الكفارة كلها وأجزاء. طيب، أما إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم، فإنه نعم ولم يجد رقبة، إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق، ففي هذه الحال يصوم 3 أيام وتكون متتابعة لا يفرق بينها إلا لعذر شرعي. ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: فصيام 3 أيام، فإنه كان يقرأها: فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله